الحمد لله. ماذا نقول إذا نزل المطر؟ مطرنا بفضل الله ورحمته. وثبت أيضا صيبا نافعا، وثبت أيضا اللهم صيبا هنيئا، وثبت أيضا مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله، رواه البخاري. وأيضا ثبت رحمة، وإذا زاد اللهم حوالينا ولا علينا.